وعن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد العبيد العبيد اسم فرسه العبيد اسم فرسه رضي الله عنه العبيد تصغير إيه بالتصغير أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع ومن تخفض اليوم لا يرفع. فهو رضي الله عنه ما قضية مال لكن يريد منزلة يعني كأنها تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم وعطاء يمثل نوع من المكانة. فهذا الشاهد ومن تخفض اليوم لا يرفع. نعم. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وفي رواية وأعطى علقمة بن علاثة 100 رواه مسلم. فهذا في غزوة حنين غنم المسلمون غنائم كثيرة جدا يعني الإبل قدرت بأكثر من 4000 والغنم آلاف كثيرة جدا وذهب لأن هوازن مع ثقيف وحلفائهم يعني جمعوا أموالهم وأتوا يعني على حرد قادرين بحماسة وشجاعة فكانت غنائم للمسلمين. فالرسول عليه السلام عندما تم التغلب عليهم وأمر بجمع الغنائم من إبل وغنم وخيول وذهب وفضة وأسرى الأسرى من بهم عليهم لأنهم أتوا يعني يستعفون الرسول عليه السلام وقالوا يلتمسون منه أن يرد عليهم أهلهم وأموالهم. فكان عليه الصلاة والسلام صريحا معهم قال لا لا نجمعها لكم لكن اختاروا إما أهلكم الأسرى أو قالوا لا لا نعدل بأهلنا شيء أعطينا فكلنا الأسرى لا يستعبدون لا يكونوا عبيد. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم أيضا استشارهم ووعدهم الذي لم تطب نفسه أن يعطى مقابل من كان بيده منهم. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان معهم الطلقاء الذين أسلموا على إثر فتح مكة من صناديد قريش من زعماء الكفر أبو سفيان وولده معاوية وعيينة بن بدر عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس من كبار القوم. فعلي السلام يعطي هذا 100 من الإبل 100 لا شك 100 من الإبل تمثل عطاء يعني كبير. وأدركوا أنه عليه السلام لا يبالي بالمال وما أراد أن يجمع المال من أجله حتى الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في نفوسهم لما رأوه يعطي هذه العطايا وهم ما أعطوا شيء في حديث طويل. فالعباس بن مرداس لما قصره وكان شاعر فقال هذه الأبيات يعني بدر عيينة بن بدر بدر أبو عيينة وحابس أبو الأقرع يقول ليس دون والدي العباس مكانتهما ليست أقل من مكانة والدي وأنا كذلك لست دون هؤلاء ومن تخفض اليوم لا يرفع. فيلتمس من النبي عليه السلام أن يكون عطاؤه كعطاء هؤلاء الزعماء. فالرسول عليه السلام استجاب وقدر موقفه وأعطاه. فهذا في شأن الخمس أو في شأن الغنائم وأن النبي عليه السلام بل ولي الأمر إذا كان يرى المصلحة في أن يعطي بكل تجرد وإخلاص لا محابات لأحد فله الحق في هذا له الحق لكن بكل تجرد ما يريد يعني أشياء شخصية ويبعد بيته وأهل بيته من هذا الشيء ففي هذه الحالة فإنه له الحق أن يعطي بحسب ما يرى من المصلحة. لعل بعد ما ننهي الحديث لم بقي حديث أو حديثين فإن شاء الله. هل هذا خاص بالغزوة أحسن الله إليكم؟ هذا في غزوة حنين، لأنها كثيرة غنائمها كانت كثيرة، ولما أعطى هؤلاء القوم فالمؤلف كأنه يريد أن يبين في شأن الخمس، مع أن الكلام في الصدقة، هو عقد الباب في قسم الصدقات، هذا في شأن الغنائم، الغنائم وما يكون من حق ولي الأمر أن يعطي من يرى المصلحة في إعطائهم يتألفهم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعني من المؤلفة قلوبهم يعطون من الخمس، وليس هذا من الزكاة، لأن هذا المال ليس زكاة، والكلام إنما هو عن الزكاة. هل يؤخذ من ذلك جواز أن يعطي ولي الأمر من بيت مال المسلمين لمن شاء للمصلحة؟ هو إذا كان عنده دوافع متجردة للمصلحة، مع أن هذا يعني موطن يعني فيه شبه عظيمة كبيرة، ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه السلام، أبو بكر وعمر خاصة يعني وعلي من بعد ذلك، كانوا يتحفظون أشد التحفظ في شأن المال ويجتهدون. عثمان رضي الله عنه توسع في هذا، فكانت الفتنة، توسع في العطيات وصارت الفتنة، بينما أبو بكر وعمر ثم علي بعد ذلك أراد أن يعني يتلافى ما حصل، فلكن قد فسدت كثير من النفوس. فعمر كان شديد في المال، شديد يعني يبعد التهمة عن نفسه بكل الأحوال، فلا يعطي إلا ما يرى أن المصلحة تقتضيه حتى لا تلحقه تهمة رضي الله عنه.